فيشرق الفجر في يوم من الأيام ومع أضوائه الأولى سيكون هناك فرسان على خيول بيض يتقدمون من كل مكان، تنشق عنهم الأرض من كل اتجاه. هؤلاء يركبون خيلا معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هؤلاء يأتون في لحظة مع الصباح يقيمون كلمة الله ويحققون العدل في أرض الله التي حرمت من العدل، وحينئذ يتحرر الإنسان من عبادته للإنسان فلا يعلو إلا لله وحده، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما.